إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي على بركة الله مرة أخرى في بيت الله في هذا الشهر العظيم وفي هذا اليوم المفضل، اليوم الذي تقبل فيه التوبات والشهر الذي تقبل فيه التوبات، والثلث الثاني الذي يغفر الله تبارك وتعالى فيه الذنوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن شهر رمضان: أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. والمسلم الذي يؤمن بالإسلام دينا ويؤمن بالله ربا ويؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، هو المسلم الذي يسلم الناس من لسانه ويده، وخصوصا وأننا نعيش في هذه الأرض وفي هذا الشهر العظيم الذي توارد على ألسنتنا جميعا من أنه شهر البركات. ويدرك الناس من أن هذا الشهر بالفعل هو شهر البركات، حتى القتل ولا فيه بركات، تضاعف القتل. المسلم إذا أردنا أن نعطيه تعريفا ديفينيسيون، من هو هذا المسلم؟ طويل قصير سمين رقيق، عنده لحية ما عندهش لحية، لابس قندورة داير كوستيم، من هو المسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كفانا مؤنة التعريف حتى ما نبقاوش نروحوا اليمنى واليسرى ونبحث شكون هو هذا المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، وفي رواية: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما زيش تحوس الآن، ما تحب تقرأ كتاب، ما تشوف تلفزيون، ما تقرأ جريدة، لأن السؤال دائما يطرح: من هو هذا المسلم؟ يصلي بزاف، يصوم بزاف، يزكي بزاف، يتصدق على الفقراء والمساكين بزاف، صحيح هذه كلها مسلم، كلها لأنها أركان وواجبات. يصلي ركن، يزكي ركن، يصوم ركن، يحج ركن، يشهد ركن، هذا ما لا خلاف عليه. ما يسماش مسلم إلا إذا عنده الأركان الخمسة، والأركان درجات، هذه الأركان الخمسة درجات. الدرجة الأولى اللي لازم واحد يقف عليها هي الشهادتان: لا إله إلا الله محمد رسول الله، بها يدخل الإسلام وبها يدخل الجنة. من بعد يجي الصيام، يجي الصيام، يجي الصلاة، يجي الزكاة، يجي الحج. هذا الأركان الأربعة الأخرى على حسب المقدور، اللي عنده قدرة يؤدي واللي ما عندهش قدرة ما يؤديش. الصلاة يقولك صليها في كل الأحوال، في الطيارة ولا في البابور ولا في الصومارة ولا في البر ولا في البحر، في الحرب ولا في السلم، مسافر ولا في الحاضر، صلي. وفيها شروطها وفيها أركانها. مريض صلي راقد على جنبك، مريض صلي على ظهرك، ما قدش تبشتك على ظهرك ولا على جنبك، صلي وانت قاعد. الطيارة ماشية القبلة، الطيارة ماشية هكذا والقبلة هكذا وانت راك ماشي، صلي هكذا اينما تولف هذا ما وجه الله، ما حكاش مشكلة. الصيام ما تقدرش تصوم، ما تصومش، ماكش قادر، ضعيف. مرأة ترضع ماهيش قادرة، ضعيفة، تخاف وليدها باش ما ياكلش مليح ولا ينظر، كولي على روحك. الشرع مسهل، والذي يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين، رواية يقول إن هذا الدين متين، وفي رواية أخرى يقول إن هذا الدين يسر، يسر سهل بسيط، ما في حتى مشكلة. تبع مليح. الزكاة ركن من أركان الإسلام، الزكاة اللي هي الصدقة الواجبة من المال المكنوز أو من المال المستفاد أو من المال الذي دار عليه الحول، دار عليه عام تخرج عليه 2.5%، تخرج الزكاة تاعك وتخرجها رغم أنفك وتخرجها وبلا مزية. ماشي قال يا ودي تخرج الزكاة، قال يا أي هاك حق الفقير أنا ندير فيك مزية شد، لا بلا مزيتك، لأن الفلوس اللي خرجتهم هذاك الوسخ نتاع المال تاعك تخرجه، ما عندك شيء، الله غالب عليك. وما نظنش لأن نظام اقتصاد السوق اللي راهم يتكلموا عليه الآن ليكونومي دو مارشي، المساحة نتاع الناس متوسطي الدخل يهبطوا للمستوى نتاع الفقراء، تفهموا هذه النقطة. ليكونومي دو مارشي، اقتصاد السوق رايح يهبط النسبة نتاع الناس الأغنياء الأغنياء نسبيا، ويوليوا في زمرة الفقراء، الموظفين، المحامين، الأطباء، متوسطي الدخل، الكل يهبطوا تحت بسبب اقتصاد السوق، لأن اقتصاد السوق مستورد كما كنا نقول منذ 30 سنة الاشتراكية مستوردة، الآن اقتصاد السوق كذلك مستورد. كيفاش نعالجوا هذه حاجة واحدة أخرى، ماهوش محل درسنا اليوم. فيكثر عدد الفقراء. انا البارح وانا ماشي في شارع بوقره نصيب قدامي وليدات 7 سنين 8 سنين 6 سنين يمسحوا في الزجاج تاع السيارات، المنظر ما شفتوش اول مره، تعجبت، سالت اللي معايا قلت له، قال لك هذه الصنعه راهي الان بدات، الصنعه هذه الان راهي بدات، ما كانش من قبل، وهذه الصنعه هذه وراها صنعه واحده اخرى تاتي وراء الافات الاجتماعيه وتاتي اخلاق فاسده، ويجي معها بيع الاعراض، ويجي معها بيع الضمير، ويجي معها بيع الشرف، ويجي معها المحرمات، اشياء اذا ما رايش الان راح تجي في المستقبل لا سمح الله. في الاسلام قال لك في مساله الزكاه خرج، اذا عندك خرج، ما عندك شيء الله غالب، لا يكلف الله نفسا الا وسعه. الحج ركن، ركن راكين، ما تقدرش تعد حج، ها السنة قال لك هاي سوى 10 مليون ولا 12 مليون، ما تحجش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا من استطاع اليه سبيلا، ماشي. لكن الشهادة، الشهادة لا اله الا الله محمد رسول الله، الشهادة والصلاة ما معهم حتى لعب. طيب نجيو الان نتكلم على هذا المسلم، من هو؟ هاو شهد وصلى وصاب وزكى الى اخره، لكن تجد هذا المسلم تجد يده تمتد الى الاخرين بالاذى، يؤذي الاخرين، ياذي الاخرين، قد يكون الاذى بصفعه، هذا اذى، قد يكون الاذى بلكمه، اذى، قد يكون الاذى كسر له سنيه، هذا اذى، قد يكون الاذى بسينياتورة، يسيني، يسيني على ورقة ولا يسيني على كتاب ولا يسيني في سجل باش تؤخذ اموال الناس بالباطل، اذى. تبع مليح، راه يقول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمع ايها الصائم، هذا كلام موجه لنا لانه شهر رمضان ولازم نعرف من هو هذا المسلم، راه يقول لك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم الناس، وفي رواية من سلم المسلمون من لسانه ويده. لازم هذا اللسان نتاعك اللي ربي اعطاه لك وراك صايم به ما تاذيش الاخرين. قد يكون الاذى للوالدين، سمعنا في هذا رمضان بعض الناس ما راهمش طايعين والديهم، بعض الشبان تاعنا ما راهمش طايعين والديهم ويقولون كلاما بذيئا وسيئا في حق الوالدين، ومن بعد تجي الجمع الله اكبر، ومن بعد يجي التراويح اذا راه يصلي التراويح الله اكبر، وهو يؤذي اباه ويؤذي امه، وهي تؤذي اباها او تؤذي امها، وراهي صايمه وراهي مسلمه وهو راه صايم وراه مسلم، لكنه يؤذي باللسان. هذا اللسان اللي ربي تبارك وتعالى خلقه ووضعه بين الاسنان، يعني حتى ما يخرج منه اي كلام سيء. قبل ما تقول كلمه سيئه، قبل ما تقول اي كلمه سيئه ولا حاجه، حتى توزنها، هل هذه الكلمه اللي نقولها تؤذي الاخرين ولا لا. الاذى يا اخواننا باللسان، الشيء المعروف عندنا باللي فلان ياذي يسب، فلان ياذي بلسانه يسب الناس، يغتاب الناس، عنده صفة الهمزة اللمزة، يقول كلام الشر في الناس، يبهت الناس فيهم أو ليس فيهم، باب الغيبة أو باب البهتان، هذا هو المعروف عندنا. هذا هو كي نقولوا فلان ياذي يقطع في الناس، في الجهة تاع الوسط يقولوا تقرديش، قاعد حاط الرجل على الرجل، فلان واش عمل، فلان واش طلع، فلان واش عملت، فلان واش فعلت، فلان وين وصل، فلان وين دخل، فلان وين خرج، كلام فيه الصحيح وفيه غير الصحيح وفيه آذى الآخرين، هذا هو المعروف عندنا الآذى. لكن هناك آذى أكبر من ذلك، الإنسان الذي يقول كلمة فيها أمر بزيادة التعفين في بلادنا، الإنسان اللي يدير تصريح ديكلاراسيون الإنسان يجي يدير ديكلاراسيون سواء كان رجل تاع اقتصاد أو رجل تاع سياسة أو رجل تاع إعلام، يعمل ديكلاراسيون يقول كلام، هذاك الكلام فيه ما ضر للآخرين، فيه آذى للآخرين. نقرأ الجرائد بالعربية ونقرأ الجرائد بالفرنساوية ونسمع الراديو ونسمع ونشوف التلفزيون ونشوف ونسمع الناس واش يتكلموا. الناس صنفان في هذا الظرف اللي عايشته الجزائر، صنف يريد أن تزول هذه الفتنة العمياء التي في بلادنا، وصنف آخر يريد أن تستمر هذه الفتنة العمياء التي تمشي في بلادنا. يجيك مسؤول في حزب من الأحزاب أو مسؤول في سلطة أو في جهاز أو في مؤسسة، وهو يعيش بين المسلمين وفي شهر رمضان المعظم، وربما يسمع فينا الآن ويسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هذا هو المسلم، ما تآذيش الآخرين. والآذى هنا نوعان، هناك آذى يمس من واحد لواحد، يعني ما يتعداش شخص، فلان سب فلان قال عبد المجيد قال له فيك كذا وكذا، هذا أذى. لكن لما يجي واحد في جريدة ولا في تلفزيون ولا بتصريح في بلاده ولا من خارج بلاده ويقول كلام فيه ما ضر لشعب كامله في 26 مليون من المسلمين اللي يقول لا إله إلا محمد رسول الله، هذا الأذى أيهما أكبر؟ هل الأذى اللي أذى بها إنسان واحد أو الإنسان اللي آذى 26 أو 27 مليون من السكان. لهذا لازم الإنسان يفهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه. الناس يسلمون منه، ما يآذيهمش، لا يقول فيهم كلاما سيئا، لا يصرح بشأنهم ما يبعث فيهم التجويع والترويع والتخويف والفوضى وما إلى ذلك. فرق كبير. لازم نفهم، أنا نتكلم الآن على أصول الدين، نتكلم على أصل من أصول الإسلام، نتكلم على أصل فيه علاقة بحقوق الإنسان المسلم أو غير المسلم. من حق المسلم على المسلم ألا يؤذي أخاه ولو كان فردا واحدا، فما بالك إن كان يؤذي قرية أو دشرة أو دوار أو بلدية أو ولاية أو تراب بكامله أو أمة بكاملها. فرق كبير بين من يؤذي شخصا وهو محرم وبين من يؤذي أمة بأسرها عن طريق كلمة سيئة يصرح بها هذا المسؤول أو ذاك، يصرح بها في الداخل أو في الخارج، وتشيعها وسائل الإعلام وتنشرها بين الناس، ويحصل شقاق ونزاع بين الناس وخصومات بين الناس ونزاعات بين الناس. نزاعات الخصومات ممكن تحصل بين المسلمين وفي كل زمان، لكن النزاعات ترتفع حدتها إلى مستوى استحلال، عفا الله وإياكم، استحلال الأموال واستحلال الدماء واستحلال الأعراض واستحلال الفروج. تصبح هذه المسائل حلالا، مما جعلنا نقول فقه، مش فقه العبادات، فقه الاستحلال. كيف يجعل المحرم حلالا؟ كيف يجعل مال الناس اللي ما هوش من ملكه، ما هوش هو اللي خدم عليه، يجعله بالنسبة إليه حلالا، يأخذه بتصريح أو بموقف أو بكلام يؤذي به الآخرين. فكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا نقول هذا كلام ربما بعض الناس اللي ربي يكتب لهم التوبة في هذا رمضان وراهم جو، لأن احنا عندنا الناس اللي يصوموا كي يلحق رمضان يصوموا ويبداو يصليوا، كي يخرج لما ينتهي رمضان يقول له أديو السنة القادمة إن شاء الله نتلاقاو، لما يلحق رمضان يعاود كيف كيف يبدا يصلي ويصوم. لا، ماذا بينا الناس اللي راهم تابوا الله يجعل التوبة مقبولة، واللي راهم جو للجوامع وراهم عمروها رغم الهم اللي راه واقع في البلاد ورغم البارود اللي راه ياكل الدنيا ورغم العنف اللي راه قايم، لكن يجي الانسان الى بيت الله وراه يصلي التراويح راهي شويه على كل حال، لكن الجمعه الحمد لله انا مازلنا نصليها، هذا من نعمه الله تبارك وتعالى. لكن ماذا بينا لما جينا في هذا رمضان الناس الجد لينوفوا يسمع وشكون هو المسلم، باش كي يخرج رمضان يعرف بان راه مسلم ولا ما هوش مسلم. والناس اللي معانا لازم يبلغوا الآخرين باش يعرفوا من هو المسلم من غير المسلم. هاني نقول لكم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، المسلم من سلم المسلمون من لسانه. ماذا بي يا إخوان، أعطيكم نص دقيقة ولا أقل، تفكر في روحك في هذه العشر أيام تاع رمضان، واش درت؟ هل أذيت الناس؟ هل صرحت بكلام قبيح؟ هل قلت كلاما فيه آذى الجيرانك والأولادك والوالديك والعرايسك والأهلك وذوي الأرحام؟ هل قلت كلاما قبيحا في حق المسلمين عموما؟ هل صرحت، إذا راك معايا كش واحد راه مسؤول سياسي ولو كان قليل اللي فيهم اللي صلي، هل راك صرحت بكلام قبيح فيه مضرة للناس ولا ما فيهش مضرة للناس؟ أنا ماذا بيا الآن تراجع نفسك، لأن النبي الكريم راه يعلمنا ويقول لنا المسلم من سلم الناس أو من سلم المسلمون من لسانه. الناس يسلمون منه فلا يضرهم، لأن هناك آية، هذا الحديث يشرح آية من أواخر سورة الأحزاب، يقول فيها الله تعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. بهتانا وإثما عظيما الذي يؤذي المؤمنين. الدرجة حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك لما الإنسان يدخل للجامع ولبس قنطرة كيما هذه ولا يحب يجي من طرف المسجد من آخر المسجد يحب يتخطى الرقاب باش يوصل للصف الأول يقول له اشرع لا اجلس حيث انتهى بك المجلس، ما تعداش على الرقاب تاع الناس، لأن واحد يكون قاعد يذكر في ربي يسمع في درس انت جاي ليه برنوسك تتعدى عليه يسمى اذيته. الإسلام يقول لك ما تاذيش حتى برنوسك. أنا والله لا أنا متعجب، هل الإسلام يقول لك ما تاذيش برنوسك وما تاذيش بعبايتك وإحنا ناذيوه بالكابوس وناذيوه بالرصاص وناذيوه بالسكين وناذيوه بالبارود وناذيوه بالطيارة وناذيوه بالدبابة؟ حقا ما نش قابضين هذا الدين قبضة صحيحة. أنا قابضين هذا الدين قال فلان واسمه عليوات ولا قويدر ولا محفوظ ولا مستيطفى ولا حاجة، قال رانا مسلمين رانا مسلمين، لكنه في آن واحد يؤذي الآخرين يضر بمصلحة الآخرين. هذا كله يا إخواننا يختلف تماما بل ويخالف كليا هذا الموضوع اللي نتكلم عنه، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه من لسانه. وربما معاشر الأحبة ربما أن الآذى باللسان ربما أقول ربما أعظم من الآذى باليد. المتنبي يقول جراحات اللسان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. اللسان لما يجرح لما يأذي الآخرين لما يلحق الضرر بالآخرين لما يمزق عائلة، إنسان يدخل في وسط عائلة بين الزوج وزوجته يشعل بينهم النار يمزقهم، يدخل بين الوالدين وأولادهم يشعل بين النار يمزقهم، هذا على مستوى 4-5. يدخل في وسط مجتمع فيحيي النعرة الجاهلية النعرة الجاهلية بلسانه، كأن يقول احنا العرب خير من القبائل، احنا القبائل خير من العرب، احنا الشاوية خير من العرب والقبائل، احنا بني مصاب خير من الجميع، احنا لهارنا في حولو وخير من الكل، احنا تاع قسنطينة احنا ما كاش واحد يلحقنا. هذا الكلام هو نعرة نعرة جاهلية. هذا النعرة الجاهلية أشد من ضرب السيف. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في بيت السيدة عائشة اللي يعرف المدينة المنورة، بيت السيدة عائشة هي اللي راهو فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هو دفن في بيتها وقدامه أبو بكر وقدامه عمر. هو كان قاعد في الغرفة مع السيدة عائشة، جاء إنسان خبره قال له يا رسول الله راه كاين واحد الإنسان عاير واحد آخر، يا أخي تقولوا عاير يعايره، قال له يا ابن السوداء، يعني ضحك عليه ضحك عليه. خرج عليه الصلاة والسلام من الغرفة من بيته وعيناه محمرتان من الغضب، يعني يحمر من شدة الغضب، وقف قدام المحراب وقال عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، تدعيوا للجاهلية وأنا راني معاكم. فهم يحكلم هذا أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني اللي يجيوا من بعدكم واللي يجيوا من بعدي الجاهلية تولي أكثر، ورانا حسينا بها ذوليا في بلادنا. وكان يصلي ويصوم ويزكي ويحج والله يبارك ولا إله إلا محمد رسول الله، لكن الجاهلية تحركه. علاش تحركه؟ باش نمزقوا وحدة أمة وحدة شعب عن طريق تصريح عن طريق كلمة عن طريق كلمة تكتب، ولا يكتب الكاتب إلا بعد تفكير ولا يفكر إلا وبعده النطق وكلام. فهنا تحصل الفتنة التي نهى عن وجودها النبي الكريم المعصوم صلوات ربنا وسلامه عليه. الإسلام يأمر بالوحدة ويأمر بالتوحيد ويأمر بالوحدانية، والثاني يفرق ما بين الزوج وزوجته بليس. فلان نقول راه يشعل النار بين الزوج وزوجته، هذا بليس. يعني هكذا ولا ماشي بليس؟ يشعل النار ما هو يجيب الظلامات، ايه بالظلامات تطفيوها، نجيب لها شويه ما نطفيوها، لا، باش يفرق ما بين المراه وزوجها، يشعل النار بيناتهم، هذا نقولوا بليس. طيب، واللي يشعل النار في وسط امه بكاملها، ونولي ونشوفوا لبعضنا بعض باننا عديان، ونولي نشوف فيك باللي انت عدويا وانت تشوف فيا باللي انا عدوك، وين هي هذه الرحمه اللي تكون بين المسلمين؟ في المساله ما هيش سهله، وربما انسان لو يقول واش عليها كلمه صغيره، يقول عليه الصلاه والسلام ربما كلمه صغيره يحسبها الانسان بسيطه وسهله ما فيها والو، مع الحديث يقول تهوي به في النار 70 خريفا، كلمه احيانا الانسان يقولها تنزل الى قعر جهنم وهو يتدحرج من اعلى الى اسفل مده 70 سنة، عافى الله واياكم، 70 سنة وهو في حالة دحرجة، يتدحرج ويتدحرج بين أعلى المكان وقعر جهنم مدة 70 سنة. تأملوا هذا العذاب الرباني. فإذا ما نزل في إلى القاع وجد نفسه في لهيب النار السعير لظى الجحيم جهنم والعياذ بالله، بسبب كلمة فرق بها الشملة أمة. شوفوا واش يقول عليه الصلاة والسلام، المسلم، ماذا بي نسمع منكم واش يقول؟ المسلم من سالم، زيدوا، المسلمون منين؟ من لسانه، لأن هذا اللسان يقدر يجمع القلوب ويقدر يفرق القلوب، يقدر يجمع العقول ويقدر يفرق العقول، هذا اللسان يقدر يدي صاحبه للنار ويدي صاحبه للجنة. لهذا الإنسان، وإحنا في رمضان المعظم حبينا نخصص هذا الحصيصة لولادنا الجدد وللقدم ولإخواننا جميعا، باش نحكموا هذا اللسان، نزموه ونلجموه. رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسليم. إذا كان الكلام من ذهب، إذا كان الكلام من فضة، فالصمت من ذهب، هكذا يقولوا الأمثال العربية. إذا كان الكلام يعتبروه فضة، يقول لك الصمت ذهب. لهذا مطلوب من الإنسان ألا يقول كلاما فيه تمزيق لشمل أسرة أو لشمل جمع معين أو لتمزيق شمل شعب بكامله. الآن شعبنا يا إخواننا بسبب هذه الكلمات اللي نسمعها مرة في الإذاعة، مرة نشوفها في التلفزيون، مرة نقرأها في جريدة، مرة نصيبها معلقة في حيط، أنا نصيبه من ذاك ورقة تتعلقه، وكلها تدعو إلى تمزيق هذا الشعب، تمزيق الشعب بأي شيء يكون. الكلمة سهلة كي تقولها، الكلمة كي تخرجها من فمك طارت، انت ربما تنساها، الملائكة يتلقفوها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الملائكة يتلقفوها. إذا كانت كلمة طيبة توصل عند ربي عز وجل، إذا كانت كلمة نتنة الملائكة ويكرهوها ويكرهوا اللي قالها. لكن أعظم كلمة نتنة بعد الشرك بالله عز وجل هو تمزيق الأمة، تمزيق الأمة. وإحنا الآن نلاحظ بأن تمزيق الأمة يبدأ بكلمة ثم يتطور، الله يعافينا ويعافي جزائرنا ووطننا ووطن المسلمين جميعا، الله يعافينا. لكن احنا مطلوب منا نقول لكم هذا الكلام، مطلوب نقولوه، الكلمة توصل، الله يعافينا، الله يعافينا، يا لطيف يا لطيف، توصل للحرب الأهلية، لا غير سيفيل، كلمة يولي والناس متقاتلين مع بعضهم بعض، هذا واسمه قبدور، ويقول لا إله إلا الله، وهذا هو اسم مصطفى ويقول لا إله إلا الله، ويتقاتل الجميع فيما بينهم. القاتل يقول لا إله إلا الله، والمقتول يقول لا إله إلا الله. خبروني في هذه الأيام الماضية في المسجد تاع شوفالي في الأرقم، رجل يصلي صلاة الفجر يقرأ في القرآن الكريم، جاء إنسان وراه طخ طخ طخ ودمه على المصحف. قلت يا سبحان الله يا سبحان الله، يعني عقلية عبد الله بن سبأ، الحركة السبائية اليهودية في التاريخ الإسلامي، هذا عبد الله بن سبأ هو اللي شعل النار بين المسلمين ضد الخليفة، الخليفة عثمان ذو النورين رضي الله عنه، شعلوا له النار الفتنة. وعبد الله عمر واحد الجماعة منا، وعمر عبد الله بن سبأ عمر جماعة منا وعمر جماعة منا، ثور الصحابة جاءوا سيدنا عثمان في بيته قاعد يقرأ في القرآن، وجاءوا ليه من بعض الناس من أبناء الصحابة الكبار، كما نقول احنا من أبناء المجاهدين ولا من أبناء الشهداء، من الناس الكبار جاءوا ليه هو قاعد يقرأ في المصحف الشريف، فجندلوه بحد سيفي وتطايرت أعضاؤه وانشق بدنه وشج رأسه وسال الدماء فوق المصحف الشريف. قلت سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه. في بيت الله صايم سحر صلى الفجر حكم المصحف الكريم يقرأ في كتاب الله تعالى، فتأتيه الضربات والله أعلم. سمي تقول لي مجاهد تقتل مسلم؟ هذا ما أنزل الله بهذا من سلطان، ما أنزل الله بهذا من سلطان بأي حال، لأن اغتيال مسلم وهو يؤدي الصلاة ويصوم ويقرأ القرآن لا يفعله إلا أبناء الحركة السبائية في التاريخ. فقلت لكم منذ قليل إن عبد الله بن سبأ هذا أصل يهودي، كان من سكان اليمن، وطلع حتى المدينة المنورة من اليمن للمدينة، وشعل النار فتنة بالكلمات التعبئة، فيها البروفوكاسيون، فيها البروباغاند، الدعايات، يعمر فيهم ضد سيدنا عثمان رضي الله عنه. وسيدنا عثمان شكون هو؟ نسيب الرسول، ويسمى ذو النورين، متزوج مع زوج بنات تاع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يستحي ممن؟ من عثمان. واحد النهار كان جالس سيدنا رسول الله في المسجد، وكشف على رجله هكذا على ساقه الشريفة، قدامه سيدنا أبو بكر الصديق، قدامه سيدنا عمر بن الخطاب، يشوف في رجله الساق تاعه، يشوف فيها يعني يعرف بعضهم بعض حباب. فدخل عثمان من الباب من هناك، فلما رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ أسبل العباءة أو الجلابية على ساقه. قالوا يا رسول الله أبو بكر الصديق وعمر، قالوا يا رسول الله يعني من احنا يا ما يعني ما استرش رجلك، ولما تدخل عثمان تستر رجلك يا رسول الله. قال لهم عليه الصلاة والسلام: كيف لا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ كيفاش ما نستحييش من رجل تستحي منه الملائكة؟ الحياة مليح، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الحياء، يعلمنا الحياء، الكبير الصغير المرأة الرجل، هذه الطبيعة تاعنا اللي في عمري واللي كبر مني يعرفوا كيفاش كنا نستحي من بعضنا بعض. الآن الحياة تنحى، الآن جي قاعد قدام بابا يقول له راه قارو، راه قارو، يفطر على القارو، يفطر على القارو ويضرب القارو قدام بابا، ما بقاش الحياة. هي تدخل للدار تاعها العشرة ولا في الكفر على 11 تاع الليل ما يقولها لا وين كنتي ولا وين رحتي، خلاص الحياة. في الإسلام يقول فيه عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون منين؟ قلنا من لسانه. نبدأ باللسان لأنه أصعب حاجة، ولهذا لا سمح الله قد تصبح في بلادنا، قد يا رب الله يعافينا ويعافي بلادنا وولادنا ورجالنا جميعا الله يعافيهم، رغم حابين باه يشعلوا النار باش نولي نقتلوا بعضنا بعض، ورانا الآن نقتلوا، لكن ما زال ما لحقناش الحرب الأهلية، ما لحق والله لا لحقنا ليها، لكن هم باغين يوصلونا باش نقتلوا بعضنا بعض، ويوصلونا باش نفرقوا بلادنا بلات علينا نفرقوها. قال هذاك من لهنايا هذا الحد تاع الجهه الفلانيه، هذا من هذا الحد لهذا الحد نتاع الجهه الفلانيه، هذا الجهه اللي من هيه قال هذه تابعه للجهه الفلانيه. في الوقت اللي الامريكان 300 مليون سكان، 300 مليون بيتون، 300 مليون تقريبا يعني في حدود 280 مليون سكان، راهو يقول لك باللي احنا وحنا ما نقدروا نديروا والو، احنا الامريكان لازم نديروا معانا المكسيك ونديروا معانا كندا باش نكونوا جرون بول، يعني قطب كبير باش نقدروا نتغلبوا على اوروبا وعلى العالم. في بلادنا راهم يقولنا ماشي جرون بول، بتيت بتيت بتيت بول، اذا كان بول. علاش هذا البول منين جاي؟ جاي من عقليه تاع بول من برا، بول وجون وجاك ودانيال وما الى ذلك. فيا اخواننا راهو سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام راهو علمنا وقال لنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه، واللي راني اكدت على موضوع اللسان، واذا ربي سهل علينا في المره القادمه نوصلوا لتكمله الحديث، من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه اليد اللي اصبحت تستهين بأرواح الناس وأموالهم وأعراضهم، سنتكلم عنها في تفصيل آخر في لقاء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.